يقول الفرقة التيجانية عندهم صلاة تسمى صلاة الفاتح، يقولون عنها إنها تعدل قراءة القرآن، كذبوا. الله المستعان، القرآن لا يعدل، لا يعدله شيء. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قرأ الإمام الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي صلي عليه في قلبك وأنت في الصلاة، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني تدبر الآية واستمع لها. والله ما عندي استطاعة نكمل لا شيء، فالمعذرة، بارك الله فيكم. يجوز، يجوز الاعتكاف، الأفضل أن يكون في جامع، لكن في المسجد العادي يعتكف ويقول، يعني ينوي أنه يخرج لصلاة الجمعة في مسجد الجامع، لأنه إذا اشترط عند الاعتكاف أن يزور المريض وأن يعمل الأعمال الصالحة ولو خرج فله ذلك. طيب جزاك الله، أنت تخدم المسجد، من الأعمال الصالحة لما تخدم المسجد، أنت حين تخدم المسجد هذا من الأعمال الصالحة. أي نعم، الوقت الذي تقضيه تقضيه في عمل خدمة المسجد ونظافته. أي لكن هل إذا عملت هذا لوجه الله عز وجل إن شاء الله هذا من الأعمال الصالحة، الاعتكاف هو التفرغ للأعمال الصالحة. أي فنوي هذا من الأعمال الصالحة. أي نعم. ها؟ يوم وليلة 24 ساعة. نعم. ولكن الاعتكاف، الاعتكاف يعني المعروف هو اعتكاف العشر الأواخر في من رمضان. أين إذا سلم الإمام كبر اللي فاتك. نعم، إذا كبرت مع الإمام وسلم الإمام باقي عليك تكبيرات، كبر الله أكبر الله أكبر. أي إذا كبرت مع الإمام اقرأ الفاتحة، إذا أدركت الإمام وفاتك تكبير كبر مع الإمام، إذا كبرت مع الإمام اقرأ الفاتحة. زين، إن كبر الإمام كبر معه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر الإمام كبر معه وادعو بالدعاء، ادعو بالدعاء المأثور للمسلمين عامة وللجنازة الحاضرة. أي نعم. وإذا كان فاتك تكبيرات فكبر بعد انتهاء الإمام تكبيرات نسقا. أي نعم. كل ما فاتك اقضيه تكبيرتين كبر تكبيرتين، ثلاث تكبيرات كبر ثلاث تكبيرات. أي هو ورد أن النافلة في رمضان يعني فضلها يعني مثل فضل الفريضة، والفريضة فضلها يعني كسبعين فريضة فيما عداه من الزمن، وإذا حصل هذا الفضل للزمان والفضل للمكان فهو مضاعف أضعاف كثيرة. أين ريال في صلاة؟ أي صلاة؟ صلاة الجنازة، صلاة النافلة، القضاء، بألف صلاة. ما اعتمرت أمك لم تعتمر، هي تصلي، كانت تصلي الحمد لله. أين عم تعتمر؟ من ميقاتكم، من ميقات بلدكم. أين بلدكم؟ مصر. وين ميقاتكم؟ الجحفة. أي رابغ، إذا من رابغ يعني إذا تحرم من رابغ أو تحرم إذا كنت في المدينة تحرم من أبيار علي. أي نعم. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ أي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تقول سيدنا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، وانت يعني تبي تصير احرص من الرسول واعلم من الرسول واشفق من الرسول، لا تزيد. يعني تمام الامتثال انك تقول مثل ما قال تماما، وتمام الحب ان تتبع سننه صلى الله عليه وسلم. اما انك رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون حقوقه، تريد يعني ان تزعم ان هذا حب وانت تخالفه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا أنت إذا ما تصلي عليه في صلاتك ما لك صلاة. وش قصدك أجل؟ الله صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. وضح مقصودك. الصلاة من الله عن أبي العالية في صحيح البخاري، عن أبي العالية في ثبت في صحيح البخاري، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وصلاة الآدميين الدعاء يدعون له بالمغفرة. والله يصلي إن الله وملائكته يصلون على النبي، يذكره في الملأ الأعلى، يثني عليه. نعم. ويسأل عن تكرار العمرة، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. ما هو مشروع؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة خاصة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. ويقول خذوا عني مناسككم. الناس يعني مغرمون، أكثر الناس مغرمين بالمخالفة. الله المستعان. ها؟ أوضح أوضح، أنا ما أسمع. أنا وش أتكلم؟ أتكلم ما كلامي هذا عربي، فإن كنت لا تفهمه لن تفهم جوابي. يا أخي ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة خاصة. عائشة لما خرجت إلى التنعيم لأنها رفضت عمرتها الأولى، أحرمت بعمرة مفردة، لكن نزل عليها الحيض ولا تتمكن من أداء عمرتها حتى قد يفوتها الحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. ثم أفتاها أنه يكفيها طواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها، لكنها تريد أن تنصرف بعمرة منفردة. عندئذ أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن ابن أبي بكر ما أحرم، اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل عبد الرحمن بن أبي بكر أخذ عمرة؟ إيش اللي يرده ما دام هو تعب وجاء إلى التنعيم مع عائشة؟ لو كان مشروعا لماذا يترك هذا؟ ما في شك. فهذا يدل على أنه لا ينبغي، أي نعم، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. عائشة ما كررت، إنما تريد عمرة منفردة، فمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة فنعم، ما يصير ظرفك ظرف عائشة. بلى، إلا إلا إلا إلا يصير لما تحرم بعمرة وتجي متأخر وتخاف يفوتك الحج عرفة، صار ظرفك ظرف عائشة، لا تتصور شيء ثاني. ها؟ أي له أن يحرم من أبيار علي. أي نعم، إذا أردتنا لك أن تحرم. يقول قمت بدأس بس هرة صغيرة بسيارتي وبدون قصد، فهل علي شيء؟ استغفر الله ولا عليك شيء. إذا قمنا يا أخي انتهوا، إذا قمنا ليلة القدر ليلة 27 يكون نفس الوقت في دولة أخرى كأمريكا نهار، فهل ليلة القدر خاصة لمنطقة معينة فقط؟ لا يا أخي، ليلة القدر لكل منطقة حظها منها، ليلة القدر لكل منطقة حظها منها. أي نعم، ربنا ينزل، ربنا ينزل سبحانه وتعالى إذا جاء آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى سماء الدنيا. والله عز وجل لا يقاس بخلقه، كذلك ما تفضل الله به من أفضال على بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة أيضا لا يحد يعني بقياس. فليلة القدر يعني إذا كان مثلا قال بأمريكا أنه نهار، فالمقصود به ليل ذلك النهار، ليلة 27، مثل ما سئلنا عن يوم عرفة فقلنا يوم عرفة في عرفة، يوم عرفة في عرفة، والعبرة بالليل والنهار، العبرة بالليل والنهار. فالصائم يأكل ويشرب حتى طلوع الفجر، مثلا هو في الرياض أو في الشرقية، يطلع الفجر عليه قبلنا بالمدينة بنصف ساعة أو بأكثر، ثم يأتي إلى المدينة بالطائرة، هل يفطر مع أهل البلد الذين أمسك معهم فيه، أو يفطر في نفس البلد الذي وصل عليه ويزيد عليه الوقت؟ ويزيد عليه الوقت. أي نعم، فالعبرة بالليل والنهار. أي نعم، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى لا يحده زمان، هو أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ما يحكمه، يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء سبحانه وتعالى. إخوانا سألت أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.